ادعو الله ان يعافيني. فنفهم اذن انه جاء الى الرسول عليه السلام ليتوسل به الى الله، يعني بدعائه ادعو الله ان يعافيني. فاخذنا تقدير اسالك واتوجه اليك بدعاء نبيك من اول حديث ادعو الله ان يعافيني، واخذنا هذا التقدير للدعاء من تمام الحديث، وهو وعد الرسول صلى الله عليه وسلم اياه بان يدعو له اذا اختار هو الدعاء على الصبر على ضرره. وفعلا كما شاهدنا اختار دعاء الرسول عليه السلام على الصبر، اذا فدعاء الرسول سيقع وعدا من الرسول عليه السلام اياه فيما سبق. فمن هنا وهنا اخذنا تقدير الدعاء في قوله اسالك واتوجه اليك بنبيك، اي بدعاء نبيك، لان هذا هو الواقع. وتاكدنا من ذلك من اخر الحديث واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد، الذي يشاهد الانسان وقد نفذ امره توضا وصلى وتوجه بعد الصلاه الى دعاء ربه بهذا الدعاء الذي علمه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اسالك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد، اني توجهت بك اي بدعائك الى ربك ليعافيني، يعني انت وعدتني ان تدعوني، اذن هذا اوان الدعاء، فقد نفذت امرك بالوضوء وبالصلاه وبدعائي بهذا الدعاء اللمسي، ففي انت بما وعدتني من الدعاء. واتوجه اليك بيمينك نبي الرحمه يا محمد، اني توجهت بك الى ربي ليعافيني، اللهم فتغفره فيا. تكفئه اقبل شفاعته فيا. ما هي شفاعته؟ دعاؤه. كل الحديث يدور على الدعاء من اول الى اخره، اللهم فتكفئه فيا، اقبل دعاءه فيا. واغرب من هذا كله اخر حديث وتكفئني فيه، يعني مقبول بس الاخير شلون ينقلها؟ ان تكفئني انا ابن محمد، لما انا اقول وتكفئ محمدا فيا، هذه مقولة، لأنه مقصود اقبل دعاء الرسول فيا. وكفاني فيه شو الفارق هاي؟ خارج معنى الشفاعة يدخل عليك الأمر. مثل ما قلنا ناس فكفئه يا ربي فيا، اقبل دعاء فيا، وكفاني فيه اقبل دعائي في محمد، أي في أن تقبل دعاءه فيا. فإذا محور الحديث من أرضه إلى حول الدعاء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الضرير فاستجاب الله دعاءه فعاد بصيرا. ولم يؤكد لكم أن الأمر يعود إلى دعاء الرسول لهذا الضرير أشياء وأشياء كثيرة جدا، منها لو دعا عميان الدنيا مليون بعث الله محمدا الى قيام الساعه وتوسلوا بهذا التوسل، هل توسل به الاعمى اللهم اني اسالك واتوجه اليك من نبيك نبي الرحمه الى اخره، ترى يعودون بصلاة؟ ليش لا رجع بصير وهذول ما يرجعوا؟ اذا كان عندك التوسل هو التوسل لذات الرسول وياه، هذا أكبر دليل على أن العلم ليست ذات الرسول وإنما عمل الرسول ودعاؤه المستجاب عند ربه تبارك وتعالى. هذا يؤكد لكم أن السر في كفاء هذا الرجل هو دعاء الرسول، لا توسل الأعمى بشخص الرسول وإنما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الصلاة